حد كلام اخوان، في حق حد كلام الشيخ حسين، بس ما أخذنا جواب عليه. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فشخص نسي ذكر التسمية في بداية الوضوء وتذكرها في نهاية الوضوء أو في منتصف الوضوء، فماذا ساعة تتذكر يسمي. جزاك الله.